ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كأن خسران النفس كان مترتب على أنهم طولوا السماء ما لم تكن. ما لك ده حكم من ربنا. فأحدوا حرفوا بقى في الكتب. ولذلك قلنا مراتب التحديد كتاب هنا في يعمل ايه؟ يقول لك انهم هم نسوا حظا مما ذكروا به. طب يا اخي لما يكونوا نسوا يبقى معذورين. معقولة؟ بس واللي ما نسيوش. ام قال لك اقالوه كله؟ لا كتموا بعضه. يبقى مرحلة بنعذرهم فيها اللي مرحلة ايه؟ نسوا. طيب واللي بنلومهم فيه ايه؟ كتموا. طب واللي ما كتموهش اتركوه كده ولا حرفوا فيه ولو ألسنتهم؟ طب وهل اقتصروا على ذلك؟ قال لك لا ما اقتصروش، ده جابوا حاجه من عندهم وقالوا من عند الله. ولذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بايه؟ بايديهم ثم يقولون هذا ليشتروا به ايه؟ ثمنا قليلا. فويل لهم مما ايه؟ كتب. ويل لهم مما يخشى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلمة أظلم يدل على أن اللي يفتري على أي حد كده يبقى ظالم، بس اللي يفتري على الله يبقى ده أظلم. ليه؟ لأنك أنت حينما تفتري على البشر تفتري على البشر في جزئية غير ملزمة، إنما حين تفتري على الله بتفتري في إيه؟ في كليات ملزمة. يبقى أنت ظالم ولا مش ظالم؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الله افترى على الله فيه كذب غير افتراء؟ أما قال لك إيوه، لأن فيه الكذب. ما هو الكذب؟ الكذب أن تتكلم بنسبة ما لهاش واقع. تقول زرت محمدا بالأمس، ولا زرته ولا حصل منك أي حاجة، يبقى النسبة الكلامية ما لهاش خارج، ما لهاش واقع، يبقى ده اسمه إيه؟ كذب. طب وإن كنت صحيح وزرته يبقى ده صدق. يبقى الصدق ان الكلام اللي انت بتقوله يوافق الواقع، والكذب الكلام اللي انت بتقوله يبقى فيه نسبتين، من نسبة كلامية ونسبة خارجية. الخارجية مطبقة للنسبة الكلامية، يبقى صدق خارجية ملعبة. طيب مش مرة تبص كده تقوم تلاقي مثلا الشباك الراجل اللي انت بتتكلم عنه والع، وواحد فيه صمت من فلان اللي عنده، تقول والله ده فلان عند فلان، وقع عليك الشبه، النسبة دي غلط ولا مش غلط؟ وهو مش خلاف، انما انت ما تعمدتش تكذب، انت قلت بغالب ايه؟ ظنك. اهو ده يبقى كذب، لانه لم يطابق الواقع، انما مش افتراء. مش ايه؟ يبقى الافتراء الكذب المتعمدة. الكذب متعمد، لان بقى في فرق بين نسبة تقولها بلسانك وليس لها واقع، انما انت خدت الواقع بمظنة الاشتباه. شفت واحد لابس زي فلان، قلت والله ده فلان عند فلان، انما ما هوش شغل. يبقى انت ما قلتش نسبة تطابق الواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ كذب. لكن انت قصدت هذا، يبقى ما انتش مفتري، هو كذاب وليس ايه؟ مفتري. افترى على الله كذبا او كذب بآياته او كذب. يفترى على الله كذب. الأرض ربنا قال له وهو ما قالوش، يا الآية ربنا جابها علشان تصدق الرسول مكذب بها. إنه لا يفلح الظالمون. كلمة عامة، كلمة عامة. الظالمون على الله، والظالمون أيضا على مين؟ على الناس. ويوم نحشرهم جميعا. يوم نحشرهم، يعني اذكر جيدا، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، أو نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم. نقول لهم هذا الكلام إمتى؟ يوم نحشرهم جميعا. فإما أن تجعل يوم نحشرهم جميعا يحفز الهمة للكلام عن أمر مهم. اذكر جيدا يوم نحشرهم جميعا، نحن لن نتركهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مش ممكن. عملوا عمل فنبحثوا عنه. فاذكر جيدا كل عمل تعمله في دنيا، اذكر جيدا انه محصي عليك، وسيأتي يوم لتقف لتسأل عنه، فإياك ان تغيب عنك هذه الحقيقة. اذكر. او نقول لهم اين شركاؤكم يوم نحشرهم جميعا. بلا حشرناهم، نقول تعالوا بقى الشركة اللي انت كنت بتقيه بتعبدوهم وبتألهوهم وبتقولوا لهم كذا، إن قلتم لكم بتعبدوهم يبقى هذا خسران، وإن قلت إحنا قلنا كنا بنقول شفاعونا عند الله، نقول طب تخليهم يطلعوا كده يشفعوا عند ربنا، هم فين دول؟ هاتيهم كده يشفعوا عند ربنا، يبقى لا بنفع ولا بنفع. ويوم نحشرهم جميعا، والحشر صوت الناس جميعا للمحشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. كل زعم في القرآن يبقى كذب. أين شركاؤكم الذين إيه؟ فإن كانوا معبودين استقلالا خلهم ييجوا ينقضوني في أنني حشركم كده وجيب عشان أتعاجبكم، وإن كانوا عاملين شفعاء عندي ييجوا يظهروا ويشفع. لا دول موجودين ولا دول إيه موجودين، بل هتبقى فيهم معركة، هتبقى بينهم وبين بعض إيه؟ معركة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. شوف التقريع بقى، وكلمة جميعا يعني أحسن تقول ده هو حشر المشركين بس، لا ده حشرهم حتى ومن أشركوا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله، لم تكن فتنتهم. ما هي الفتنة أولا؟ الفتنة لها يعني استعمالات متعددة. الفتنة في الأصل الاختبار، تختبر الشيء لتعرف جيده من رديئه وخطيئته من زيه. يجي مثلا للذهب كده ويشتمه على النار علشان يشوف المعادن اللي فيه وليست ايه، وليس والفضة برضه. يبقى اذا الفتنة اصلها ايه؟ الاختبار. الفتنة في ذاتها ليست مذمومة، انما المذموم والممدوح النتيجة اللي نحو الفتنة. فالامتحانات التي نصنعها لابنائنا اسمها ايه؟ فتنة بنختبرها. انما هل دي فتنة مذمومة للكل اللي ينجح فيها كويس؟ انما هي مذمومة لمين؟ طب الفتنة دي جاء ليه؟ الاختبار ليه؟ ام قال لك لانه بيتعامل مع انسان بحرية اختيار، حرية اختيار، بشوف اختار ايه بقى؟ مدام حرية اختيار بشوفك اختارك ايه؟ على الاول. وبعد ذلك تطلق الفتنة على الشيء الذي يستولي عليك بباطل، يستولي عليك بباطل. تعال بقى هنا، ثم لم تكن فتنتهم لما حشرهم جميعا وقال لهم اين ايه؟ شركاؤكم. طب اين شركاؤهم؟ هم يقولوا ده احنا ما كناش مشركين. طب انتوا بتدافعوا عن مين بقى؟ ولم في ظاهر الامر انهم يدافعون عن انفسهم. خلاص؟ طيب، وفي باطن الامر المدام مش مشركين يبقى في شركاء؟ ما فيش ايه؟ ما فيش شركاء. الا الان ما فيش شركاء، لان لمن الملك اليوم؟ ما فيش شركاء الان. احنا بنتكلم على ايه؟ على زمان لما كان لكم اختيار تعملوا اللي انتم عايزينه، انما دلوقتي هي مساله اختيار. فلما وجد الانسان بعد مقام الاختيار في ان يؤمن او لا يؤمن، وان يطيع او يعصي، دي مقام الاختيار. وبعدين جه وجها لوجه امام ربه اللي بيحاسبه، يبقى ايه العمل؟ ام قال لك ده يبقى ايمان اضطرار، ايمان معينه. وهل ايمان الاضطرار ده ينفع ولا ايمان الاختيار هو المطلوب؟ الايمان الاختيار. هو هنا ينفع الكلام ده؟ ده لا، ده في الغرارة ما ينفعش. قال له الان وقد عصيت قبل، ما عادش ينفع الكلام ده. ليه؟ لانك هنا ايمان اضطرار، ما فيش غير. والحق سبحانه وتعالى يريد منا ايمان ايه؟ وهو لو يريد منا ايمان الاضطرار ما كان ارمنا على الطاعه ونبقى زي الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما احنا قلنا العمليه الاولى في طهر الايمان لكل اجناس الوجود ما عدا الانسان دي اثبتت القدره، ان لما ربنا يريد حاجه محدش ايه يقدر يعمل مخالفه. انما حين يريد ان يخلقك مختارا يريد منك ان تذهب اليه بقانون طواعيه الاختيار الناشئه على الحب، ادي التكريم بتاع الانسان. فلما يجوا دلوقتي التفتوا لهم ووجهوا بمسائل، اما ان تكون في حسابهم واصلوها، واما ان تكون في حسابهم. فلما يفاجئوا كده يقوموا يستعظموا منهم اتخذوا شركاء، لا يجدون مناصا ان يقولوا يا رب ما عملناهاش،

للماضي وحال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان افتكرهم في قوله أتى أمر الله. أتى أتى دي مش فعل ماضي؟ ماضي. طب كيف يقول فلا تستعجلوا مدام أتى يا رب؟ طب ده لا نستعجل إلا ما لم يحدث. وانت قلت لجيه أتى تبقى تقول لا تستعجلوا. طب ده احنا لا نستعجل إلا شيئا لم يحدث. يقول لك إذا قال ربك أتى فقد أتى. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يخرج الكلام عن واقعه الأدائي قوة أعلى من المتكلم ولا قوة أعلى من المتكلم ولا شيء يعوق المتكلم عن أن يفعل. إحنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكرة أنني فعلت. ليه؟ لجوازي أن إيه؟ أن بكرة ما يجيش عليا خالص. بكرة يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. أنا قلت إيه؟ أقابل غدا فلانا لأكلمه في الأمر الفلاني. نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف. اقابله انت ما تضمنش انك توجد بكره. وافرض انك ضمنت ان توجد بكره ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكره. تضمن دي؟ لاكلمه في الامر الفلاني يمكن السبب يتغير وتقول ما فيش ضروره بقى للكلام. لو كنت عايز تكلمه في امر وجالك بالليل خبره يبقى ما يجيش الامر. الله طب افرض ان انت موجود. واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم اتوجد لك قوه ان تذهب وتقابله؟ تضمن دي؟ تبقى انت بتجادل وتقول كلام لا تملك فيه شيئا ابدا. يبقى العائل بقى اللي ما يقدرش على حاجه ومش ضامن انها تحدث لانه ما عندوش سبب من قبلته يقول ان شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. تبقى خرجت من دائره ايه؟ من دائره الكذب. انظر فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على امر لم يأتي زمان النظر فيه كأنه امر مرئي. وكذب مش سيكذبون. لا ده هو قال كذب يعني ايه؟ يعني كذب. كذبوا على انفسهم. الله. لانك قد تكذب لصالحك. انما كل كذب امام الله. يبقى عليك أنت لا لك. عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم ما هو قال أين شركاؤكم؟ قالوا ما كناش مشركين لأنهم ما يقدروش يصوروا على حاجة أولى وشركائهم. فين أغابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركاؤهم اللي كانوا بيحفروا ما وجدوهمش. لا يضل بمعناها غاب عن لقاء. ما قالوش اذا ضللنا في الارض يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحر في الارض انا لفي خلق جديد يعني تغيبنا في الارض وعناصرنا اختلطت بعناصر الارض وتفرقنا وبقينا رفاع. اذا ضللنا في ايه؟ في الارض يعني غبنا في ايه؟ في بطن. انا لفي خلق ايه؟ جديد. إيه؟ الذي انشاها اول مره يجبكم قوي يدبقكم من هنا ومن هنا وتهين خلاص. اذا كلمه ضله لها معاني متعدده. معناها هنا غابه لان لما ربنا قال اين شركاؤكم قالوا لا ده احنا ما كناش مشركين يبقى منعوا ان يوجد ايه؟ خلاص. يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم. وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الالهه من اجله. انت بتعمل الاله مين؟ علشان ينفعك في اليوم دي ولا ما هو يبقى غاب عنه في الوقت اللي ايه؟ اللي هو كان فيه مختار. وكلمة ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفة بتأتي لمعاني ايه؟ متعدية. ليه يقابلها هدى؟ ضل واهتدى. ضل واهتدى. طب ضل يعني ايه واهتدى يعني ايه؟ اولا ضل يعني لم يذهب الى السبيل المؤدي للغاية. واهتدى يعني ذهب الى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى ايه والضلال ايه بقى؟ يجبناها في الفعل. ضل واهتدى. يبقى الهدى هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية. من اقصرين. طبعا. ابي واحدة. ده الهدى والضلال عكس. طيب. الضلال هيبقى عكس الهدى.

لان كل رسول وان جاءت معجزته لما يجي يبلغ يبقى السمع، يبلغ يبقى ايه السمع. ولانك حين تثقف وتقرا بعينيك لازم تكون سمعت بودنك الاول، والا تقدر تقرا وتتكلم من غير ما رجل يقول لك الف ودي ب، لازم تسمعها الاول، تعرف صورتها الاول، تعرف كل حاجه. يبقى لازم كل مترتب على ايه؟ معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الأدلة في وجود التكوين الإنساني لوسائل الإدراك. يقول لك ومنهم من يستمع إليك، في فرق بين من يسمع إليك ومن يستمع. يسمع زي ما أي واحد يقول كلمة والكل يسمع، إنما يستمع يتعمد بقى منه، لازم يبقى منه عمل انه ايه؟ انه يستمع. طيب انت ساعه ما تيجي واحد يتكلم، السامعين خيار في ان لا يسمعوا، انما لهم خيار في ان لا يروا. ساعه ما انت عايز تشوف حاجه تعمل كده، انما طب قول لي حاجه في الودن بقى، ساعه ما تشوف تسمع حاجه تعملها ازاي؟ عم تعمل ايه؟ تجيب صبعك برضه ما يمكنش يمنع الله، برضه مش ممكن. الله، يبقى اذا السمع هو ده ايه؟ ومنهم من يستمع اليك. يستمع ايه؟ لازم يستمع القران، لان هو المعجزه بتاعته كلاميه بيانيه. من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. ما هي الاكنه؟ اكنه الاكنه جمع كنان والغطاء، غلاف كده، وأذانهم فيها وقر فيها ايه؟ صمع. تقول له الله، طب هي مين تجري الاول؟ ما دام كلمه ان يفقهوه يبقى الممنوع ان يفهموا، وما دام ان يفهموا يبقى لازم يسمعوا الكلام ده لك بس ما فقهوش. اما قال لك ما هو اول ما يقول قد يقول كلاما ما يخرجهمش على الناس، انما لما يعرف انه عايز يحصرهم بقى وياخدهم انتهت. يبقى دي هي الوثيقة، قلوبنا في اكن، هم قالوا كده، قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. الله، ايه الحكاية دي؟ ام قال لك طب ما الناس كلها تسمع النبي، واحد سمع فاهتدى وواحد سمع ما اهتداش. أم قال لك ليه؟ أم قال لك يجب أن تفرق بين الفاعل للفعل والقابل للفعل. قد يوجد الفعل ولكن يوجد له قابل هنا فيؤتي ثمرته، ولا يوجد له قابل هنا فلا يؤتي ثمرته. إزاي؟ عندك ولدين تقول لهم قوموا من بدري، استيقظوا، اتوضوا، وصلوا، وغيروا وضوءكم، صليتوا رايحين على المدرسة ومش عارف ايه. واحد وواحد تاني خد الكلام من هنا، ان كان خده من هنا وطلعه من هنا يمكن ما خدوش خالص. الله، يبقى اذا الفاعل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. فما تقولش ان ده تقصير من الفاعل، انما عدم قابلية من القابل. يبقى اذا الفعل يكون واحدا ولكن القابل يختلف. طب اهم كانت ناس تسمع القران تخر له، ويسمع القران ماذا قال الون يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ايه؟ ماذا قال انفا؟ وقال ايه يا الله؟ وناس ايه؟ اتخذ بالبلاغ، وناس يقول لك ايه يعني قال ايه؟ الله، يبقى المتكلم واحد والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففي سامع بياخذ الكلام يتأثر به، في سامع في أذاننا وقف ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال ايه؟ الله، يقول ربنا يرد بقى. ومنهم من يستمع إلي حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا؟ قل ردا علينا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.